فإن صدق أنه ممكن في حقه فهذا شرك في الربوبية، لأنهما صدق بأنه يمكن أن يخلق ولا خالق إلا الله. وإن كان لم يصدقاه في أنه يمكن أن يفعل فإنه لا يمكن أن يقبل قوله، وهم يعلمان أن ذلك لا يمكن في حقه. هذه ستة أوجه. ومنها أيضا أن نقول إن الله قال في آخر الآية فتعالى الله عما يشركون بضمير الجمع، ولو كان آدم وحواء لقال عما يشركان بإشراكهما أو عن إشراكهما أو ما أشبه ذلك، فدل هذا على أنه لا يراد به آدم وحواء. فهذه الوجوه تدل على أن هذه القصة من أساسها باطلة، وأنه لا يجوز أن يعتقد في آدم وحواء أن يقع منهما شرك بأي حال من الأحوال، والشرك منزه عنه الأنبياء مبرؤون منه باتفاق أهل العلم. وعلى هذا فيكون تفسير الآية كما أسلفنا في الدرس الماضي أنها عائدة إلى بني آدم الذين أشركوا شركا حقيقيا، فإن منهم مشرك ومنهم موحد. وأما قوله فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، من أين يؤخذ؟ من إجماع أهل العلم، لأن الإجماع أحد الأدلة التي يعتمد عليها في الدين، هو الأصل الثالث، الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فالإجماع هو أحد الأصول، أحد الأدلة التي يعتمد عليها في الدين. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في إمكان الإجماع، ثم اختلفوا بعد إمكانه هل هو حجة. والصحيح أن الإجماع ممكن، وأنه إذا حصل فهو حجة، لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. وإن هذه شرطية ما تدل على وقوع التنازع، بل إن فرض أن يقع تنازع فالمرد إلى الله والرسول. فعلم من ذلك أننا قد نجمع، وأننا إذا أجمعنا فإجماعنا حجة. ولهذا عند الإجماع ما قال ردوه إلى الله والرسول، لأن الإجماع حجة. نعم. المهم من هذا ليس موضع بسط الأدلة على أن الإجماع حجة، والصواب أنه ممكن وأنه حجة، لكن ادعاء الإجماع هو الذي يحتاج إلى بينة، ادعاء الإجماع هو الذي يحتاج إلى بينة. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله: الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. والإمام أحمد لما قيل له إن فلانا يقول أجمع على كذا أنكر ذلك وقال: وما يدريه لعلهم اختلفوا، فمن ادعى الإجماع فهو كاذب. ولعل هذه الكلمة من الإمام أحمد رحمه الله، لأن المعتزلة وأهل التعطيل كانوا يتذرعون لإثبات تعطيلهم وشبههم بدعوى الإجماع، فيقول هذا قول المحققين، هذا إجماع المحققين وما أشبه ذلك. نعم. طيب، إذن الدليل إجماع العلماء. المؤلف رحمه الله قال تحريم كل اسم معبد لغير الله، مع أن الإجماع فيه استثناء، وهو حاشا عبد المطلب. وسبق لنا أن الصحيح أنه لا يجوز التسمية بعبد المطلب، وأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام أنا ابن عبد المطلب ليس إقرارا ولا إنشاء، ولكنه

ما هو الموضع الذي يكون فيه الإلحاد؟ نقول يكون في الأسماء وفي الآيات، والإلحاد في الأسماء أربعة أنواع، والإلحاد في الآيات نشوف انقسم، الآيات إما كونية وإما شرعية. فالإلحاد في الآيات الكونية يكون باعتقاد أن أحدا انفرد بها دون الله أو ببعضها، والثاني أن يعتقد أن الله تعالى فيها مشاركا، والثالث أن يعتقد أن الله تعالى فيها معينا. وقد دل على هذه الأشياء الثلاثة إيش؟ قوله تعالى: قل الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. نعم، في الآية هذه شيء رابع لكن ما يتعلق ببحثنا، وهو: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فبهذه الأمور انقطعت كل وسيلة يتعلق بها المشركون، ما دام آلهتهم ما له ملك ولا مشاركة ولا معاونة ولا شفاعة، إذن بماذا يتعلقون؟ ما عندهم شيء يتعلقون به. نعم، فالحال في الآيات الشرعية قلنا تكون في ثلاثة أمور، بثلاثة أمور: تكذيبها ومخالفتها وتحريفها. نعم، قال المؤلف رحمه الله: فيه مسائل. المثل الأولى: إثبات الأسماء. من أين يؤخذ إثبات الأسماء؟ من قوله: ولله الأسماء، وهذا خبر متضمن لمدلوله من ثبوت الأسماء لله. وهنا الجملة فيها حصر، تقديم إيش؟ تقديم الخبر. هل الحصر باعتبار الأسماء أو باعتبار كونها حسنى؟ ها؟ باعتبار كونها حسنى، لأن لغير الله أسماء أيضا، لكن باعتبار كونها حسنى. طيب، من الذي أنكر الأسماء؟ الجهمية وغلاة المعتزلة، مو كلهم، مذهبهم اللي عليها المذهب إنكار الصفات فقط. نعم، قول إن الله تعالى ما تفيد الحفظ أيضا هنا؟ لا تقدم. لا، نعم، يقول: الثانية كونها حسنى، كون الأسماء حسنى. إيش معنى حسنى؟ أي بلغت في الحسن غايته، لأن حسنى اسم تفضيل. الثالث: الأمر بدعائه بها. قلنا إن الدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة، وكلاهما مأمور به أن يدعى الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء الحسنى. كيفية الدعاء العبادة؟ نعم، فيتعرض لمغفرته رحيم، يتعرض لرحمته بفعل الطاعات. نعم، دعاء المسألة، دعاء المسألة جمع بين يدي الدعاء، أو بعبارة أعم أن يقرنها بدعاء الله. ها؟ إيش؟ يجعلها وسيلة التوصل. نعم، وسيلة لما يدعو الله به سواء قبل أو بعد: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت، فأغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذه جعلت بعد. نعم، طيب، الرابعة: ترك من عارض من الجاهلين الملحدين. تركهم، تقدم لنا أن مراد ترك سبيلهم، وليس المعنى أن لا ندعوهم وأن لا نبين لهم، وأن الآية أيضا تتضمن مع ذلك التهديد، التهديد. نعم، الخامسة: تفسير الإلحاد فيها. وقد سبق أن الإلحاد في الأسماء يكون على أربعة أنواع. السادسة: وعيد من ألحد بقوله: سيجزون ما كانوا يعملون. نعم،